الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة من سلسلة بهجة العباد في تفسير سورة صاد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. نعم، واذكر عبدنا أيوب، أي واذكر في هذا الكتاب عبدنا أيوب بأحسن الذكر، أثني عليه بأحسن الثناء وأفضله حين أصابه الضر فصبر على ضره ولم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه. نادى ربه داعيا وإليه وحده لا إلى غيره شاكيا، قائلا: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بنصب وعذاب، بأمر شاق متعب معذب. وذكر الله لعباده في الكتاب تشريف وتكريم وتعظيم، والذكر للإنسان عمر ثاني. الله جل جلاله يقول: واذكر في هذه السورة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. مسني الشيطان بنصب وعذاب، نصب في الجسد وعذاب في المال والولد. فيذكر الله جل جلاله عن عبده أيوب في هذه الآيات ونظائرها من كتاب الله عز وجل، ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، قد كان له من الأنعام والدواب الشيء الكثير، كان له من الولد العدد الكثير، كانت له من المنازل المرضية الكثيرة، ابتلي في هذا كله، ذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده فلم يبق منه سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله سبحانه وتعالى، حتى عافه الناس. ومن له الخلطاء والجلساء لم يبق على الوفاء له إلا زوجته، كانت تقوم بأمره، وقد روي أنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. لا نعرف عن تفاصيل مرض نبي الله أيوب إلا ما قصه الله علينا سبحانه في كتابه: أني واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طبعا واضح أن ابتلاء أيوب لم يكن على وجه العقوبة على ذنب اقترفه أو مخالفة ألم بها، إنما كان رفعة في درجاته وعلوا في منزلته عند الله عز وجل لكي ينال بذلك الدرجات العلى والمقام الأسمى إلى يوم الدين. لقد أثنى الله عليه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لم يعاتب في آية من آياته هذا الكتاب المبارك، بل محض الثناء: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فعندما دعا ربه وتضرع لي هذه الضراعة استجاب له أرحم الراحمين، وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله ففعل، فأنبع الله له عينا من تحت قدمه وأمره أن يغتسل منها فذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، أمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء، تكاملت العافية باطنا وظاهرا. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لقد روي لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد، لم يبق شيء له أحسن الذكر والثناء على ربه عز وجل، فقال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا وقد دخله ذلك. أعطيتني المال والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك مني وفرغت قلبي لك، فليس يحول بيني وبينك شيء. لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت بي لحسدني. نعم، وقال أيوب عليه السلام: يا ربي، إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس، إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، وما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك جل جلالك. في الحديث الصحيح أن نبي الله أيوب لبث به بلاه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال صاحبه: طيب وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب، فقاله: لا أدري ما تقولان، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، هذا يقسم هذا يقسم، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. أمر في الشارع أي الاثنين يتخاصمان ويتنازعان كل منهما يقسم، فأرجع إلى بيتي فأخرج كفارتي من عن هذا وكفيت من عن ذاك كراهية أن يذكر اسم الله إلا في حق. وكان يخرج إلى حاجته ليقضي حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى الله إلى أيوب: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته وهو عائد تنظر وقد أقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ والله ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. يشبهك بالضبط، ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. فقال: فإني أنا هو. كان له أندران أي مخزنان، واحد للقمح واحد للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. كانت زوجته لا تفارقه صباح مساء إلا لخدمة الناس، من أجل أن تحصل على شيء تشتري له به الطعام، ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكان جواب الله سبحانه وتعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إيش القصة؟ كان قد غضب على زوجته في أمر فعلته، اختلفت الروايات في هذا الأمر. نعم، قيل إن إبليس أتاها في صورة طبيب، قال لها: إن زوجك قد طال سقمه، فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان، فإنه يبرأ ثم يتوب بعد ذلك. هي بس مرة يعمل حاجة شرك يبرأ بها من علته والتوبة مفتوحة. فقال ذلك لأيوب، فقال: وقد أتاك الخبيث، لله علي إن برأت أن أجلدك 100 جلدة. الرواية الثانية أنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك عندما ضاقت بها السبل، وقدر عليهما في الرزق ولم تجد ما تشتري به الطعام لنبي الله المبتلى، باعت ضفيرة شعرها واشترت بها طعاما فلامها على ذلك، وحلف إن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، إلى آخر ما روي، والله أعلم في صحة هذه الروايات. لما شفاه الله عز وجل ما كان جزاؤها أبدا مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله جل جلاله أن يأخذ ضغصا اللي هو عنقود التمر اللي فيه الايه التمر، به 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر بيمينه ويخرج من حنثه ويكون قد وفى بنذره. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أثنى الله عليه ومدح: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بقيت وقفة مهمة حول أسباب المصائب والابتلاءات. للمصائب والابتلاءات سببان رئيسان: الذنوب والمعاصي التي يرتكبها العبد، سواء كانت كفرا أو معصية كبيرة أو غير ذلك، فيبتليه الله بسببها على وجه المجازات والعقوبة العاجلة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حديث أنس وهو في صحيح الترمذي: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ده السبب الأول. السبب الثاني: أن تكون رفعة في درجات المؤمنين الصابرين، فيبتلى بالمصائب ليرضى ويصبر فيفوز بأجر الصابرين فيكتب عند الله من الفائزين. وقد رافق البلاء الأنبياء والصالحين فلم يغادرهم، جعله الله مكرمة لهم، مكرمة لهم ينالون به الدرجات العلى من الجنة. في الحديث الصحيح إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. مرة ثانية، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. حديث أنس إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والسببان قد جمعا في حديث عائشة المتفق على صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. طب هل في علامة نقدر نميز هل البلاء ده عقوبة ولا رفع درجات؟ لقد روي عن بعض السلف أنه قال: نعم، علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة عدم الصبر عند نزول البلاء، الجزع، الشكوى إلى الخلق. وعلامة الابتلاء تكفيرا وتمحيصا وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع ولا ضجر ولا ثقل أو تثاقل في أداء الأوامر والتكليفات. وعلامة الابتلاء لارتفاع الدرجات وجود الرضا والموافقة وطمأنينة النفس والسكون للأقدار حتى تنكشف. هي طبعا قرائن ظنية لا نستطيع الجزم هل هذا البلاء من هذا النوع أو من ذاك، لكن المهم أن يدرك العبد أن كل مصيبة أو ابتلاء ينزل به تكون له خيرا إن هو صبر واحتسب، وتكون له سوءا وشرا إن جزع وتسخط. فإن وطى نفسه على تحمل المصائب وعلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى فلا يضره بعد ذلك أن يعلم سبب البلاء أو أن يجهله، بل الأولى بالموفق أن يتهم نفسه دائما بالتقصير والتفريط. فأينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يفرط في جنب الله عز وجل؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لقد أصاب الله المسلمين يوم أحد بمقتلة عظيمة، وهم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، ورسول الله بين أظهرهم والكتاب ينزل فيهم، لكن الله جل وعلا قدر عليهم ما كان يوم أحد تكفيرا عما ألم به من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كان إبراهيم ابن أتم إذا رأى اشتداد الريح وتقلب السماء كان يقول: هذا بسبب ذنوبي، لو خرجت من بينكم ما أصابكم، هذا بسبب ذنوبي لو خرجت من بينكم ما أصابكم. فنحن نقطع أن نبي الله أيوب ما نزل به كان رفعة في درجاته وكان علوا في منزلته. والتاريخ يقول: لو نظرنا في قصة الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لقد سبقت له من الله الحسنى، لقد سبق له من الله أن يكون مع أخيه الحسن سيدا شباب أهل الجنة، لكن الحسن والحسين تربيا في عز الإسلام، تربيا في المدينة، لم يتحملا مرارة الهجرة من مكة إلى المدينة، لم يشهد المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقت لهم من الله الحسنى والسيادة في الجنة، هذه لا تنال بمجرد النسب. فتعرض لما تعرض له من البلاء ليبلغ بالبلاء ما لم يبلغ به من خلال العمل لظروف النشأة وظروف التكوين. يبقى يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا ضعف له في البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. نكرر مرة أخرى، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. وقد جعل الله ذلك الأيوب رحمة منه بعباده وذكرى للعابدين، رحمة من الله سبحانه وتعالى وذكرى للعابدين، لكي يعلم العابدون أن ما ينزل بهم من البلاء ليس دليلا على هوانهم على الله سبحانه وتعالى. وذكرى للعابدين لكي يتأسى كل مبتلى بعد أيوب بما نزل بنبي الله أيوب وبالعاقبة الجميلة والثناء الحسن الذي ذكر لأيوب في كتاب الله عز وجل، وأصبحنا نتلوه على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. فاجعل لنفسك، ارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. لقد أصبح صبر أيوب مضرب الأمثال في السابقين واللاحقين. بعد أن نزلت بالعراق وأهلها المحنة الأخيرة المعروفة، نعم، قال أحد شعرائهم: يا صبر أيوب، يا صبر أيوب، ماذا أنت فاعله إن كان خصمك لا خوف ولا خجل؟ يا صبر أيوب، لا ثوب فنخلعه إن ضاق عنا، ولا دار فننتقل. يا صبر أيوب، حتى صبره يصل إلى حدود، وهذا الصبر لا يصل. وضيعة الأرض إن ظلت شوامخها تهمي، ويعلو عليها الدون والسفل. كانوا 30 جيشا حولهم مدد من معظم الأرض حتى الجار والأهل. لقد نظرت إلى الدنيا وكان دمي يجري، وبغداد ملء الأرض تشتعل، ما كان إلا دمي يجري. وأكبر ما سمعته صيحة باسمي وما وصلوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك، والصبر على بلائك، والشكر على نعمائك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وإن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.